الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح واساله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم مباركين اينما كنا واساله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من العلماء العاملين الربانيين المجددين انه على كل شيء قدير. كنا توقفنا مشايخ الأكارم عند الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. نستكمل اليوم من مشايخ الأكارم ما بدأناه من القواعد المتعلقة بهذا الحديث. القاعدة الأولى التي عندنا في هذا اليوم القاعدة المتعلقة بتشريك الأعمال أو التشريك في العبادات متعلقة بالتشريك في العبادات. هذا الاصطلاح تسمعونه كثيرا أو تقرؤونه كثيرا في كتب أهل العلم ألا وهو التشريك في العبادات أو التشريك مع العبادات. وهذا الاصطلاح يقصد به أحد أمرين. الأمر الأول التشريك بين العبادات، التشريك بين العبادات بمعنى أن الإنسان يفعل أكثر من عبادة في وقت واحد أو يفعل عبادة واحدة بأكثر من نية، أن يفعل الإنسان عبادة واحدة بأكثر من نية. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالزواج، وإذا لم يستطع الزواج أمره بماذا؟ أمره بالصوم. فحينما يصوم الشاب بهذه النية يكون قد شرك في العبادة. ما معنى شرك في العبادة؟ يعني عبد الله عز وجل بعبادة واحدة لكن بأكثر من نية. النية الأولى نية الصيام والتقرب إلى الله عز وجل بالصيام، لأن الصيام في حد ذاته عبادة مستقلة، ليس كذلك؟ ويضيف إلى ذلك أن يقصد بهذا الصيام أن يعف نفسه وأن يبتعد عن الحرام وأن يكون عونا له على غض بصره وعلى صيانة فرجه. فالآن كم عبادة؟ نوى عدة عبادات وهو سيقوم بعبادة ماذا؟ سيقوم بعبادة واحدة. وهذا يا مشايخي ينبغي أن يفقهه طالب العلم والعامة، لكن أولى الناس بذلك طالب العلم، أنه بالعمل الصالح الواحد يستطيع أن يكسب عشرات العبادات بل مئات الأجور وآلاف الحسنات العبادة الواحدة، لكنه ماذا؟ يكثر ويعدد النيات. فمثلا حينما تريد أن تزور أختك شقيقتك، حينما تزورها تستطيع أن تنوي عدة نيات. النية الأولى امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم. النية الثانية برك لوالدك. النية الثالثة برك لأمك. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من بر الوالدين صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أختك حينما تصلها أنت في حقيقة الأمر تبر والدك بشرط أن تنوي ذلك، تبر بأمك بشرط أن تنوي ذلك. تستطيع أن تنوي بذلك مساعدة الضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، معلوم إن المرأة أضعف من الرجل وإن المرأة تتقوى بأخيها، إذا زارها أخوها في بيتها هي تحس أن هذا دعم وسند لها بعد الله سبحانه وتعالى، وزوجها يحسب لها حساب ولها قدر أن إخوانها ماذا؟ يسندونها ويعبدونها. جزاك الله خير، شكر الله لك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. انظروا عندك صلة الرحم، برك بأبيك، برك بأمك، إعانة الضعيف، إدخال السرور على المسلم، كم هذه من نيات؟ هذا فقط الآن فقط الإنسان يعني ذكر 5 نيات. يستطيع الإنسان حينما يفكر يستطيع أن يكثر النيات في العمل الصالح الواحد. وكذلك إذا خرجت إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حينما تخرج للدعوة إلى الله تستطيع أن تجمع 10 نيات. احسبوا معي يا مشايخي، لماذا أقول ذلك؟ لأن هذا يا مشايخي يعتبر من الذكاء الديني الشرعي، أن العمل الواحد تكتسب به آلاف الحسنات. فأنت حينما تخرج للدعوة تنوي الدعوة إلى التوحيد، وتنوي النهي عن الشرك، تنوي الدعوة للسنة والنهي عن البدعة، الدعوة للسلفية والنهي عن الحزبية، الدعوة لطاعة الله والنهي عن معصية الله، الدعوة إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن معصية النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة أخ لك أو إخوان لك في الله، تقوية الضعفاء. هذه كم؟ 12 نية فقط بعمل واحد. كل نية من هذه النوايا عليها أعظم الأجور. نية واحدة من هذه النوايا يمكن أن تتوسل بها إلى الله في دعائك. 3 الذين أطبق عليهم الغار، أحدهم توسل بعفته، والآخر بأمانته، والثالث ببره لوالديه، أليس كذلك؟ أعظم من هذا كله، كل هذه 3 مجتمعة أعظم منها الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك، أعظم منها كلها الدعوة للسنة والنهي عن البدعة، أعظم منها كلها مجتمعة، ليس واحدا منها بل أعظم منها مجتمعة، الدعوة للسلفية والنهي عن الحزبية. فينبغي لنا أن الإنسان دائم في كل عمل صالح يحاول أن يكتسب به أكثر الحسنات. ولو تأملنا ما مضى كم فقدنا وكم خسرنا من الحسنات التي كان يمكن أن نحصل عليها لأننا ما استحضرنا هذه النية. يكون الواحد فقط عنده نية واحدة لعمل واحد. فهذا الأمر الأول مما يدخل في التشريك. النوع الثاني مما يدخل في التشريك أن يقصد أمرا دينيا، أن يقصد الثواب، أن يقصد الأجر، وأن يقصد شيئا من أمور الدنيا. ما حكم ذلك؟ هل يجوز للإنسان أن يقصد الأجر والثواب وأن يقصد شيئا من أمور الدنيا؟ الجواب أن ذلك جائز، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا قيلت في ماذا؟ في آيات الحج. يعني إنسان حاج ويبيع ويشتري، يجوز ولا ما يجوز؟ إنسان يقول والله أنا أجد في المدينة وأجد في مكة أغراض ما أجدها في ألبانيا، فهو من هنا، هو خارج من هنا، عنده نية أنه يشتري في حجه أو عمرته، هل هذا يفسد حجه أو عمرته؟ الجواب لا. لكن هذا ينقص أجره إذا التفت إليه، يعني كان الدافع له شيء من ماذا؟ شيء من الدنيا، وإن كان لا يفسد عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا غنم الغزاة تعجلوا ثلثي أجرهم. هذا في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غنم الغزاة تعجلوا ثلثي أجرهم. هذا محمول على من؟ محمول على من كان الدافع عنده ماذا؟ الأمر الدنيوي. أما من كان الدافع عنده الأمر الأخروي والأجر والثواب ثم جاءته الدنيا تبعا، فهذا لا ينقص من أجره شيئا، ولله الحمد والمنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقص أجره أو ينقص توحيده عليه الصلاة والسلام، لا، وهذا محمول على أن هذا لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء تبعا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا إلى القاعدة التي بعدها، ألا وهي أقسام إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أقسام إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ما أقسام إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ القسم الأول أن يريد الدنيا فقط، أن يريد الدنيا فقط، جزاك الله خير، أن يريد الدنيا فقط. يعني والعياذ بالله مثل تقدم معنا في أقسام الرياء، يريد فقط، ذا كان يريد مدح الناس، وهذا يريد ماذا؟ لا يريد إلى الدنيا والعياذ بالله. ما صار إماما إلا لأجل الراتب، ما صار خطيبا إلا لأجل الراتب، ما صار داعية إلا لأجل الراتب والعياذ بالله، ما علم القرآن إلا لأجل الراتب، وهكذا. يعني الدافع له فقط الدنيا، نعوذ بالله من ذلك، فهذا عمله مردود وحابط، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو المراد بقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، نسأل الله العافية. الثاني أن يريد بعمله وجه الله عز وجل وشيئا من الدنيا، أن يريد بعمله وجه الله وشيئا من الدنيا، فهذا أجره ثابت لكن ينقص أجره بحسب التفاتته إلى الدنيا. كلما زاد الالتفات للدنيا كلما نقص الأجر، وكلما زاد الالتفات إلى الآخرة زاد الأجر، يعني يتفاوت بحسب التفاتته إلى الدنيا أو إلى الآخرة. ويدل لذلك يعني جواز هذا الأمر ما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرض الصحابة على الجهاد، فقال: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني كل ما معه هو ملك لمن قتله. الآن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم على الجهاد من أجل أمر من أمور ماذا؟ الدنيا. لو كان هذا مبطلا للعمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يدل لذلك: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم. كل هذا أمر من أمور الدنيا، لو كان هذا لا يجوز لما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لكنه كلما التفت الإنسان إلى الدنيا كلما نقص أجره، بدليل: إذا غنم الغزاة تعجلوا ثلثي أجرهم. فالعمل اللي فيه التشريك ونظر للدنيا متفاوت بحسب التفاتته إلى الآخرة والأجر أو بحسب التفاتته إلى الدنيا. الثالث، القسم الثالث في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أن يعمل لله سبحانه وتعالى ثم تأتيه الدنيا تبعا دون أن يقصدها، فهذا أجره تام ولا ينقص حصول الدنيا له من هذا الباب، لا ينقص شيئا من أجره، ولله الحمد والمنة. وهذا محمول عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي عليه الصلاة والسلام. القاعدة التي تليها: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة لا بد أن تكون تامة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في نية العبادة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في نية العبادة ينبغي أن تكون تامة، فما فعله ونواه قصدا فإنه يفعل ويتقصد، يعني يفعل قصدا، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تبعا فإنه يفعل تبعا ولا يتقصد. أعيد، يجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في نية العبادة، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا فنفعله ماذا؟ قصدا، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تبعا نفعله تبعا من غير تقصد له. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفره عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة، أليس كذلك؟ فشرع لنا أن نقصر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصلي أربعا لكنه ترك ذلك وصلى كم؟ ركعتين، أليس كذلك؟ طيب، تقصد النبي القصر أو لم يتقصد؟ تقصد، إذن فنحن نتقصد القصر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفره مر على شجرة فجلس في ظلها عليه الصلاة والسلام وارتاح ثم مشى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قصد ذات الشجرة أم حصلت له تبعا؟ حصلت له تبعا. طيب، لو جاء إنسان وأراد قال أنا أريد أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وجلس تحت هذه الشجرة، هل وافق عمله عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لأنك لم توافق نية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يتقصد الشجرة وأنت تقصدتها، فقد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر بن الخطاب وهو في طريقه إلى المدينة رأى أناس يذهبون، قال أين يذهبون؟ قالوا يذهبون إلى شجرة جلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم، ثم أمر بالشجرة فقطعت رضي الله عنه وأرضاه. لاحظوا، هذا يدلنا على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا فنفعله ماذا؟ قصدا، وما فعله تبعا نفعله تبعا من غير تقصد. يعني إذا كان الشجرة هذه اللي ناسبتني أجلس تحتها جلس تحتها، إذا ما ناسبتني أجلس تحت شجرة أخرى. القاعدة التي تليها، الأعمال باعتبار دلالتها على الباطن تنقسم إلى قسمين. الأعمال باعتبار دلالتها على الباطن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأعمال الصريحة في دلالتها على الباطن، الأعمال الصريحة في دلالتها على الباطن، فهذه يحكم على الفعل دون سؤال الفاعل عن نيته، فهذه يحكم على الفعل دون سؤال الفاعل عن نيته. لماذا ما نسأل الفاعل عن نيته؟ لأن أصلا لا تحتمل إلا ماذا؟ إلا دلالة واحدة. أصلا كيف نسأل؟ لماذا نسأله وهي لا تحتمل إلا دلالة واحدة؟ مثال ذلك، السب الصريح للدين أو لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا، قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السب هل يحتمل شيئا آخر؟ السب سب. فلذلك لما جاء قال إنما كنا نقطع الطريق يا رسول الله، ما التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يزيد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والعياذ بالله. فالأعمال الصريحة التي لا تحتمل لا يسأل عن نية فاعله. مثل شخص قال لزوجته إنها طالق، هذا صريح في الطلاق أو غير صريح في الطلاق؟ هل يأتي واحد يقول لا خل نسأله عن نيته؟ لماذا لا يسأل الذي طلق بلفظ صريح؟ لماذا لا يسأل؟ لأن دلالة اللفظ كافية على الدلالة على الباطن، واضح؟ طيب، النوع الثاني من الأعمال غير الصريحة المحتملة، الأعمال غير الصريحة والمحتملة، فهذه لا يحكم على الفعل إلا بعد سؤال الفاعل عن نيته. الأحكام أو الأعمال الأعمال غير الصريحة والمحتملة لأكثر من شيء لا يحكم على الفعل إلا بعد سؤال ماذا؟ إلا بعد سؤال الفاعل. لماذا؟ لأن عندنا أكثر من احتمال. لماذا تحكم على الفاعل بفعل يحتمل من أكثر من احتمال؟ لابد أن تسأله ماذا تريد؟ تريد هذا الاحتمال أم هذا الاحتمال؟ مثلا شخص قال لزوجته لما أغضبته الحقي بأهلك، هذا الاحتمال أو هذا اللفظ صريح في الطلاق أو محتمل؟ محتمل. طيب نحكم بطلاقه، وش نقول؟ نسأله ماذا تريد بهذا اللفظ، هل أردت الطلاق أم أردت الهجر؟ فإذا قال أنا أردت فقط أؤدبها، أردت الهجر أنها تروح لها لا فقط، لا يحكم بطلاقه. لو قال لا، إنه أراد بقوله إلحقي بأهلك أراد الطلاق، فإن هذا يكون ماذا؟ فيكون طلاقا. ومثله أو الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى المشركين يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فعله مباشرة؟ لا، النبي استفصل من حاطب. الآن شخص كتب للمشركين هذا الفعل محتمل، ما الاحتمالات؟ الاحتمالات ذكرها حاطب، قال يا رسول الله والله ما فعلت ذلك رغبة على الدين ولا رضا بالكفر، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني ساعدتهم من أجل زوجتي وأولادي الذين كانوا في مكة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حاطب بفعل محتمل حكم عليه مباشرة؟ لا، احتاج إلى ماذا؟ إلى الاستفصال. فلما بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم، فقال عمر دعني أضرب عنقه، قال وما أدراك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففعل حاطب محتمل للكفر بالله عز وجل ومحتمل لأن يكون وقع في ذنب. طيب من الذي يبين لنا هو وقع في الكفر ولا وقع في الذنب؟ من؟ الاستفصال منه، نسأل أنت تريد هذا أو تريد هذا. إذن دلالة الأعمال على الباطن إما أن تكون صريحة وإما أن تكون غير صريحة محتملة، فإن كانت صريحة فيحكم على الفعل دون سؤال الفاعل، يعني دون سؤال الفاعل عن نيته، وإذا كانت محتملة فلا يجوز الحكم على الفعل إلا بعد سؤال الفاعل عن قصده ونيته. نعم، الحديث الثاني شيخي. ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على ثديه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بما علم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشهية يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نريد أن نلتزم مشايخي في هذا الشرح طريقة يعني عشان لو نسيت تذكرونني. أولا أن نجعل لكل حديث أن نجعله بابا ونجعل له عنوانا، يعني كل حديث يعتبر باب مستقل ونجعل له عنوانا. الباب الأول يصح أو الحديث الأول يصح أن نسميه باب الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وهذا التعريف أو هذا العنوان هو قاعدة من القواعد الفقهية، الأمور بمقاصدها. فنذكر العنوان ونذكر لماذا المؤلف أورد هذا الحديث في هذا الكتاب، يعني لماذا اعتبره قاعدة من قواعد الدين. طيب الحديث الأول لماذا اعتبره قاعدة من قواعد الدين؟ لأن فيها ذكر القواعد المتعلقة بالنية. يعني في كل حديث سنذكر عنوان الحديث أو عنوان الباب، نجعل له بابا ونجعل له عنوانا، ثم نذكر مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب، كأننا نقول لماذا المؤلف اختار هذا الحديث، لماذا المؤلف أورد هذا الحديث، السبب أن فيه القاعدة الفلانية المتعلقة بالباب الفلاني وهكذا. ثم نذكر القواعد، يعني في كل حديث عندنا عنوان الحديث أو الباب، مناسبة الحديث وإرادة في هذا الكتاب، الثالث القواعد المستنبطة من هذا الحديث. لو أنا نسيت واحد من هذه الثلاثة ذكروني يا مشايخي. العنوان نجعل لكل حديث عنوانا وبابا، الثاني مناسبة الحديث ومناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب، أي لماذا المؤلف اعتبره قاعدة من قواعد الإسلام، الثالث القواعد المستنبطة من هذا الحديث. الحديث الثاني يصح أن يسمى باب أو باب مراتب الدين، باب مراتب الدين. باب مراتب الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ماذا؟ ذكر فيه مراتب الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معناه لا أنا ولا أنت نعرف ماذا، لا أنا ولا أنت نعرف وقت الساعة. وهذه صارت مثلا يضرب دائما أو يقال دائما، لو سألك أحد شيء وهو لا أنت ولا هو تعرف جوابه ماذا تقول؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قول النبي صلى الله عليه وسلم، القول جبريل فأخبرني عن أماراتها، الأمارات أي العلامات، الأمارات أي العلامات. قوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، الشراح لهم في هذا مذاهب كثيرة، من أكثرها شهرة أن تلد الأمة ربتها، إما أن يراد به أن يكثر الجهاد في سبيل الله ويكثر السبي بين المسلمين، حتى أن الأمة حينما يتسرى بها سيدها وتلد هذا الولد أو هذه البنت تلحق بأبيها أم بأمها؟ بأبيها، وأبوها حر وسيد، فيكون الولد سيدا والأم والبنت سيدة، وأمها ماذا؟ وأمها أمة رقيقة مملوكة. فهذا أحد توجيه الحديث. التوجيه الثاني أنه يقع والعياذ بالله العقوق من الأبناء ومن البنات تجاه الآباء والأمهات، حتى يكون الولد كأنه سيد لأبيه والعياذ بالله، والبنت كأنها سيدة لأمها، نسأل الله السلامة. وهذا اليوم يعني ظاهر، نسأل الله العافية، ظاهر أكثر من الأول. الأول لا يكاد يكون موجود، لكن اليوم يا مشايخ صار الأولاد كأنهم هم ماذا؟ كأنهم هم الأسياد. والسبب مو بالأولاد، من السبب الآباء والأمهات. يا مشايخي أولادنا إذا ولدوا يولدون على الفطرة، قابلون للحق، قابلون للخير. طيب من الذي يفسد هذه الفطرة؟ من الذي يتسبب عليهم بالفساد؟ مثل ما قال ابن القيم: وغالب فساد الأولاد من جهة من؟ من جهة الوالدين. هذا في الغالب، أحيانا يكون ليس كذلك، لكن غالب فساد الأولاد من جهة ماذا؟ من جهة الوالدين. يعني يا مشايخ الأكارم، جئت إلى بلاد أفضل البلاد الإسلامية في الدنيا، مكة والمدينة، تجد لا بعض الآباء قد فرطوا في تربية أولادهم حتى صار أولادهم من الفاسدين المفسدين، وهم في أحسن البيئات في أحسن الأماكن بسبب تفريط والديهم. وجئت إلى أفجر الأماكن وأطغى وأكفر الأماكن، وجدت أولاد من الخير والعلم والأدب وحفظ القرآن وحفظ السنة. الشيء العظيم بسبب من؟ بسبب الوالدين. فهذا يجعلنا يا مشايخ نتقي الله عز وجل في أولادنا، وأن الله عز وجل سيسألنا في أولادنا كيف ربيناهم، كيف أنشأناهم. مهما كانت البيئة فاسدة، مهما كانت البيئة فاسدة، فأنت مسؤول عن تربية أولادك. ليس هناك بيئة أفسد من بيئة مكة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة وش كانت البيئة؟ أفسد بيئة وأشر بيئة، بيئة كفر وشرك ونهي عن التوحيد ونهي عن السنة وأمر بالشرك وأمر بالكفر وإجبار على الشرك وإجبار على الكفر. مش أعظم من ذلك؟ ومع ذلك خرج الصحابة وأبناء الصحابة من هذه البيئة أحسن الناس. فهذا يجعلنا نعلم يقينا أن فساد البيئة ليست عذرا لنا في التفريط في تربية أولادنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث في هذا الكتاب الذي يعتبر قاعدة من قواعد الإسلام؟ لأن فيه ذكر مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، التي لا يخرج عنها شيء من الدين. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل الدين بألفاظ ماذا؟ بألفاظ مختصرة. أي شيء من الدين ستجده موجود في هذا الحديث. لذلك هذا الحديث يعتبر يا مشايخي مدخل لتعليم الدين. يستطيع الإنسان أن يعلم الناس الدين عن طريق ماذا؟ عن طريق هذا الحديث. فيه التوحيد، فيه أركان الإيمان، فيه أركان الإسلام، فيه النهي عن الشرك، فيه النهي عن البدعة، فيه مراقبة الله عز وجل. كل ما أنت تريد تعليمه الناس تستطيع أن تعلمه الناس عن طريق هذا الحديث. هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام، وهو من أمارات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أوتيت جوامع الكلم، ألفاظ مختصرة تدل على معاني قد لا يستطيع الإنسان أحيانا الإحاطة بها. قواعد الحديث: القاعدة الأولى، الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. نحتاج الاستعانة بصديق شيخ أسامة، نحتاج الاستعانة بصديق. السبورة كيف تعمل؟ تعبك ما نبي نتعب الشيبان، لكن طيب شيخي المايك كيف أحمله؟ هذا أحمل هذا فقط. نعم هذا، حاول أقربه قدر الاستطاعة. الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. هذا هو الدين. لو افترضنا أن هذه الدائرة تمثل ماذا؟ تمثل الدين. هذا الدين يطلق عليه الإسلام ويطلق عليه ماذا؟ الإيمان. طيب داخل هذا الدين ثلاث دوائر، الإسلام والإيمان والإحسان. طيب كيف نقول الإسلام يدخل فيه الإسلام، أو نقول الإيمان يدخل فيه الإيمان؟ هنا الإسلام باعتبار، وهنا الإسلام باعتبار، وهنا الإيمان باعتبار، يعني له معنى وهنا له معنى. هنا الإسلام العام وهنا الإيمان العام، هنا الإسلام الخاص وهنا الإيمان الخاص. طيب ما معنى الإسلام العام؟ الإسلام العام هو الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإيمان هنا العام أي الدين. الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، ذكر الاعتقاد والنطق والعمل. إذن الإسلام يطلق ويراد به أحيانا الدين كله، والإيمان يطلق ويراد به الدين كله، وأحيانا يطلق الإسلام ويراد به فقط عمل الجوارح. والإيمان يطلق ويراد به عمل القلب. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإيمان قال عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الإسلام بأعمال ماذا؟ وهذا هو الإسلام الخاص. وعبر عن الإيمان بأعمال القلب وهذا هو الإيمان بالإطلاق الخاص. طيب نقول الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا. لم حينما تذكر في دليل واحد وفي سياق واحد يختلفان في المعنى، يكون هذا يدل على ماذا؟ عمل جوارح، وهذا يدل على عمل القلب. أما إذا ذكر كل واحد منهما فإنه يدل على ماذا؟ الدين. لاحظوا الإسلام إذا ذكر لوحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان لوحده دخل فيه الإسلام، وإذا افترقا اجتمع. هذا معنى كلام أهل العلم. فإذا اجتمعا في السياق، إذا اجتمعا في السياق افترقا في المعنى، وإذا افترقا في السياق اجتمعا في المعنى. خل نطبق يا مشايخ. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في السياق، في سياق واحد، في لفظ واحد، في كلام واحد، افترقا افترقا في المعنى، صار هذا يدل على عمل الجوارح وهذا يدل على عمل القلب. وإذا افترقا في السياق صار ذكر الإسلام لوحده أو ذكر الإيمان لوحده، ففي الغالب أنهما يجتمعان في ماذا؟ أنهما يجتمعان في المعنى. واضح يا مشايخ؟ نعم. القاعدة التي تليها قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا تعبكم شيخ، جيد خلاص. ناسب تحفظون الصورة. ما شاء الله تطور ظاهر، الله يبارك. جزاكم الله خير، رفع الله قدركم. مشايخ سنقلل الكتابة قدر الإمكان، تدرون لماذا؟ حتى ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى. المشايخ ما بيقول أسماءهم، بعضهم أصر أن الدورة لا تزيد عن 3 أيام، فنزولا عند رغبتهم بقيت 3 أيام تقريبا، ولعل هذا أوفق للجميع يعني، لأنهم مرتبطون بمساجد وخطب ودروس فلا نقطعهم، لكن هذا معناه يعني نحاول أن نسرع في وش اسمه، نسرع في الشرح، فنقلل الكتابة قدر الاستطاعة لأن الكتابة تأخذ منا وقتا. و ما أدري وصلكم الشرح الماضي شيخ أسامة؟ الشرح الماضي بعثتموه للمشايخ؟ موجود. أنا أرسلت للشيخ أسامة إن شاء الله يصلكم كاملا مكتوبا ولله الحمد، بحسب مثل ما شرحته لكم، لعل الله عز وجل ينفع به. وأيضا هذا الشرح جاهز ومكتوب، ننتهي إن شاء الله من دورة وأرسله لكم بإذن الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القاعدة الثانية قول جبريل عليه الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل يعلمكم ماذا؟ يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. ما الذي يستنبط من هذا يا مشايخي؟ يستنبط من هذا أن أدلة الدين واحدة، أدلة الدين واحدة، فالذي يستدل به على العقائد الذي يستدل به على العقائد يستدل به على ماذا؟ على المسائل العملية الفقهية، والذي يستدل به على المسائل الفقهية يستدل به على ماذا؟ على العقائد. بخلاف من؟ بخلاف المتكلمين. المتكلمين جاءوا جعلوا الدين أقسام، فقالوا العقائد لا نستدل بها، لا نستدل عليها إلا بماذا؟ إلا بالقطعيات. وأما أمور الفقه وأمور الشريعة نستدل عليها بالظنيات. طيب ما الذي انبنى على ذلك؟ انظروا كيف تحللوا من الدين والعياذ بالله. قالوا الأدلة الشرعية إما قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة. طيب ما هو قطعي الدلالة؟ يقصد عفوا قطعي الثبوت أو ظني الثبوت. الأدلة الشرعية إما قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت. قطعي الثبوت المراد به المتواتر عندهم، فقالوا القرآن وبعض الأحاديث التي لا تتجاوز الخمسة. وأما الظني فهو الآحاد. طيب ما الذي يستدل به على العقائد؟ إيش قالوا؟ القطعيات. إذن كل الأحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم رموها. لاحظوا فقط بهذه القاعدة رموا نصف الدين والعياذ بالله أو أكثر. قالوا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يستدل بها في العقائد. ولا يضحكون عليكم لما يقولون لك لا نحن نستدل بالحديث المتواتر، لما يجي ويكذب عليك يقول نحن أهل السنة والجماعة. كذبتم والله، لو كنتم أهل السنة ما رميتم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد. يقول لك لا نحن نريد المتواتر. قل له اذكر لي الأحاديث المتواترة التي على شنطكم، يلا هاتها. يمكن ما يعد لك إلا حديثين أو ثلاثة فقط. قل يعني تكذبون على الناس تلعبون، ريح الناس وقل لا نستدل بالسنة وانتهينا. طيب انظروا الخطوة الشيطانية الثانية، جاءوا للقرآن. تظن أنهم خلاص إذا قالوا القرآن خلاص يعني إذا استدليت عليهم بالقرآن أنهم سيطيعون، حينما تقول وجاء ربك وتقول رضي الله عنهم، تقول له طيب هذا القرآن جاء بإثبات صفة الرضا وإثبات صفة المجيء، يأتي لك بالحيلة الشيطانية الثانية. قال قطعي الثبوت ينقسم إلى قسمين، قطعي الدلالة وظني الدلالة، وآيات العقائد ظنية ماذا؟ فلا يستدل بها. تقول طيب الحين تركت القرآن والسنة، طيب الحين عشان أعرف الله كيف أعرف الله؟ قال براسك. تقول الحين أترك القرآن وأترك السنة لأتعرف على الله بعقلي؟ يقول لك نعم. تقول له طيب أمشي معك خطوة خطوة. تريد عقل الجهمي الذي ينفي كل الأسماء والصفات بعقله، أم عقل المعتزلي الذي ينفي كل الصفات ويثبت الأسماء، أم عقل الأشعري الذي يثبت الأسماء وينفي كل الصفات إلا سبع؟ الثلاث طوائف ذولي هؤلاء استدلوا بماذا؟ بالعقل. الذين نفوا كل الأسماء والصفات استدلوا بماذا؟ بالعقل. الذين أثبتوا الأسماء ونفوا كل الصفات استدلوا بماذا؟ بالعقل. الذين أثبتوا كل الأسماء ونفوا كل الصفات إلا سبع استدلوا بماذا؟ فنقول لهم تريد أي عقل؟ عقل الجهمي أو عقل المعتزلي أو عقل من؟ أو عقل الأشعري ما تريدي، لأن الجميع كلهم ماذا؟ كلهم يستدلون بالعقل. قال لك لا خليك مع الأشعري، تقول ليه يعني؟ لماذا؟ ليش أنت اخترت الأشعري؟ لماذا ما يكون عقل المعتزلي هو الصحيح؟ لماذا ما يكون عقل الجهمي؟ اتركني من هؤلاء كلهم. ما ميزة عقل الأشعري على عقلي؟ طيب أنا عندي عقل، أنا بحكم عقلي، والله لا أبغى الجهمي ولا أبغى المعتزلي ولا أبغى الأشعري، أنا بحكم عقلي. وش ميزة عقلهم عن عقلي؟ ويلا وش بيكون الدين يا مشايخ؟ لعبة، سيكون الدين فوضى، كل واحد يجي يعتقد أنها أعقل من غيره ويأتي بعقائد جديد، وهذا اللي حصل. لذلك الأشاعرة أنفسهم فيما بينهم مختلفون في طريقة إثبات الأسماء والصفات، مختلفون في نوع إثبات الصفات لله عز وجل. فالمتقدمون يختلفون عن المتأخرين. طيب أنا أختار عقل المتقدمين ولا أختار عقل المتأخرين؟ فمنهم من يثبت الصفات الفعلية، وإن كانوا يثبتونها بطريقة، حتى إثباتهم في الصفات الفعلية مخالفة، لكن هم يثبتونها بطريقة ما. المتأخرون ينفونها بالكلية. تقول طيب أي عقل؟ ما عندهم جواب. ثم نقول له أنت حينما تقول العقل ماذا تريد بالعقل؟ العقل يطلق على أحد أمرين، إما يطلق على الجارحة وإما يطلق على المعلومة. نقول له الجارحة التي هي العقل التي بها يفكر الإنسان، هذه منذ أن يولد الإنسان إلى أن يموت شيء واحد أم تكبر وتتطور الجارحة؟ تكبر تطور. هل عقل المولود مثل عقل صاحب 40 سنة كجارحة؟ هل هو؟ لا. طيب إذا كان العقل يتطور ويصل إليه ويكبر، معنى هذا يا مشايخ إذا قلنا أن العقل جارحة، معنى هذا أنه سيؤمن أحيانا ويكفر أحيانا بحسب إيش؟ بحسب تطوره ونموه. ويصير المسلم كل سنة يؤمن ويكفر، يؤمن ويكفر، يؤمن ويكفر. فإذا قال لا، العقل لا أريد به الجارحة، أريد به المعلومات، يقول طيب تريد المعلومات. الرضيع حينما يولد في عقله المعلومات مثل أبو 40 سنة؟ الجواب لا. تبدأ المعلومات تزيد تزيد تزيد. إذا قلنا أن العقل هو المعلومات، معنى ذلك تدرون معنى ذلك ما هو يا مشايخ؟ معنى ذلك أن إيمانك كل سنة وكفرك يزيد وينقص. تكفر سنة وتؤمن سنة، تكفر سنة وتؤمن سنة، بحسب ماذا؟ بحسب زيادة المعلومات. ويأتي واحد يقول والله هذا عقلي يحتمل فأؤمن به، والآخر يقول عقلي لا يحتمل لا أؤمن به، شو يكون ماذا يكون حال المسلمين؟ فوضى. وهذا الذي حصل، الفوضى، لما ترك هؤلاء الكتاب والسنة وش حصل لهم؟ حصلت الفوضى والعياذ بالله، ولا أحد يستطيع منهم أن ينتصر على الآخر من المتكلمين ومن العقلانيين. يلا، ما الذي سيفصل بين الجهمي وبين المعتزل وبين الأشعري؟ كل واحد عنده عقله. أما أهل السنة والجماعة حقا وش يقولون؟ يقولون عندنا الكتاب والسنة بفهم من؟ السلف. هل هذا يتغير؟ هذا شيء واحد للرضيع وعمره 7 سنوات عند التمييز، وعمره 15 سنة عند البلوغ، وعمره 40 سنة حينما اشتد عمره. شيء واحد ما يتغير، المطالب بالإيمان وهو رضيع مثل عند التمييز مثل عند البلوغ، وإذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، نفس الدين ما يتغير. وهذا يورث للإنسان ماذا يا مشايخ؟ يورث للإنسان طمأنينة القلب. المسلم السني الموحد السلفي إذا جاء واحد قال أريد أن أدخل في الإسلام، وش يقول له؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أليس كذلك؟ تدرون الأشعري في دينهم وش يجب عليه؟ أول شيء يشك في الله، يجي يقول أنا خلاص مؤمن، قال لا لا لا ما يصلح، أول شيء شك في الله عز وجل، ثم استدل بالأدلة العقلية على وجود ماذا؟ على وجود الله، ثم بعد النظر تؤمن، وأما قبل الشك وقبل النظر لا يجوز لك الإيمان. طيب بيجي واحد يقول لهم أريد أن أسلم، يقولوا لي الشك، المسكين راحوا أوردوا عليه الشكوك، ثم جو يبون إيش يتأمل، قال لا لا لا لا خلاص خلاص أنا امتلأ قلبي بالشك ما عاد بيسلم، وراح وترك الدين. وهذا موجود اليوم يا مشايخ والعياذ بالله. هؤلاء الذين يعلمون الناس عن طريق العلم الكلام ما يسمى بالرد على الملاحدة، اليوم في مراكز انتشرت في دول الغرب وغيرها تتبع للإخوان المسلمين يزعمون تعليم الناس الرد على الملاحدة. طيب كيف يردون على الملاحدة؟ بطريقة المناطق والمتكلمين، بتعليمهم علم المنطق والفلسفة والكلام، ويزعمون وهم ينتسبون للسنة، يتظاهرون بأنهم من أهل السنة السلفيين، وهم يستخدمون طريقة الأشاعرة والمناطق والمتكلمين والفلاسفة. والنتيجة، النتيجة أن ما لا يحصى من هؤلاء الشباب الذين دخلوا لتعلم الإلحاد ألحدوا والعياذ بالله. لأنك أنت هل تضمن أنك إذا فهم هو الشبهة أن يفهم جوابها؟ في بعض الناس عقولهم صغيرة مسكين، يسمع الشبهة تعلق به، تجي تقول له الجواب ما يفهم الجواب، وش يصير له؟ يلا عاد راحت عليه مسكين والعياذ بالله. نسأل الله العافية. القاعدة التي تليها، مراتب الدين ثلاثة، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام هو أعمال الجوارح، والإيمان هو أعمال القلب، والإحسان هو إتقان أعمال الجوارح وأعمال القلب. أعيد، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام وهو أعمال ماذا؟ الجوارح، والإيمان وهي أعمال القلب، والإحسان وهو إتقان أعمال الجوارح وأعمال القلب. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الإحسان؟ الإحسان في أصله مأخوذ من الإتقان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون غاية إتقان العبد في عبادته لربه، قال أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذي يستحضر هذا المعنى كيف سيكون عمله، متقنا أو فيه خلل؟ سيكون متقنا قطعا. القاعدة التي تليها: الإسلام والإيمان لهما إطلاقان، يعني ممكن ذكرناها لكن ما ذكرناها كقاعدة. الإسلام والإيمان لهما إطلاقان: أولا الإسلام، الإطلاق الأول الإسلام بالإطلاق العام، الإسلام بالإطلاق العام، والمراد به الدين كله، الإسلام بالإطلاق العام والمراد به الدين كله. ومنه قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. معليش يا مشايخ قلبناها إملاء أن ما نريد نملي، نعم أن نريد أن يكون يعني درس لكن هكذا سبحان الله لا شعوريا. فالإسلام بالإطلاق العام المراد به ماذا؟ الدين كله، ومنه قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإطلاق الثاني الإسلام بالإطلاق الخاص، وهو عمل الجوارح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله، عفوا، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث. إذن الإسلام له إطلاقان، الإطلاق العام والإطلاق الخاص. الإطلاق العام الدين كله، والإطلاق الخاص ماذا؟ عمل الجوارح. نأتي إلى الإيمان. الإيمان له إطلاقان. الإطلاق الأول الإيمان بالإطلاق العام، والمراد به الدين كله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة. لاحظوا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل الدين: الاعتقاد، الحياء، النطق شهادة لا إله إلا الله، العمل إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان بالإطلاق العام المراد به ماذا؟ الدين كله. طيب القسم الثاني الإيمان بالإطلاق الخاص، ما هو؟ عمل القلب، وهو المارد في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث الثالث: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يصح أن نسميه أو نجعل له بابا، باب أركان الإسلام. باب أركان الإسلام. لماذا أو مناسبة ذكر هذا الحديث؟ لماذا المؤلف اختار هذا الحديث وجعله قاعدة من قواعد الإسلام؟ واضح، لأن فيه ذكر ماذا؟ ذكر أركان الإسلام، لأن فيه ذكر أركان الإسلام. القاعدة الأولى: القاعدة الأولى تسمية الشيء، تسمية الشيء بأنه ركن تسمية الشيء بأنه ركن من الإسلام لا يعني أن تركه كفر. تسمية الشيء على أنه ركن من الإسلام لا يعني أنه كفر. طيب، لا يعني أن تركه كفر، لا يعني أن تركه كفر. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بني الإسلام على خمس، يعني أركان الإسلام ماذا؟ خمس. بني الإسلام يعني أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. طيب، تسميته بالأركان، هل معنى هذا أن ترك الحج كفر؟ أن ترك الصيام كفر؟ أن ترك الزكاة كفر؟ الجواب لا. طيب، من أين نأخذ أن ترك هذا الفعل كفر؟ نأخذه من الأدلة ماذا؟ نأخذه من الأدلة الأخرى. فترك الشهادتين كفر، فمن لم يشهد الشهادتين فليس بمسلم. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالنطق بالشهادتين الأدلة ظاهرة أن الذي لم ينطق ليس بمسلم. طيب، الأركان الباقية، أركان الباقية أهل السنة مختلفون في ذلك. انتبهوا مشايخ، اليوم بعض الناس جاء إلى مسألة الصلاة فحكم على أن من قال إن ترك الصلاة ليس بكفر أنه مرجئ، وهذا يا مشايخي خطأ عظيم، لأن السلف منذ زمن تابعين إلى اليوم وهم مختلفون في حكم تارك من؟ الصلاة، حكم تارك الصلاة. بل جمهور العلماء على عدم كفر تارك الصلاة، علماء أهل السنة. ما يأتي أحد ويقول: طيب، لكن الصحابة اتفقوا. اتفقوا، هذا عندك أنت تثبت هذا الإجماع، لكن هذه مسألة اجتهادية من زمن الصحابة، كونه ظهر لك دليلها ما ينفي ماذا؟ لا ينفي وقوع الاختلاف فيها، ولا يجعل المخالف فيها خارجا عن طريقة أهل السنة والجماعة. لأن اليوم بعض الناس يأتيك ويقول الشيخ الألباني مرجئ، تقول لي ماذا مرجئ؟ قال لأنه يقول إن تارك الصلاة ليس بكافر. سبحان الله. طيب على هذا قل إن الأوزاعي مرجئ، وقل إن الشافعي مرجئ، وقل إن مالك مرجئ، وهكذا كل عالم من علماء السلف لم يقل بكفر تارك الصلاة إنه مرجئ. لا لا، بس الألباني. سبحان الله. وبعض الناس يأتيك ويقول لك لا، العلماء ما نبدعهم، نبدع من؟ المقلدة. والحنابل أيضا، الحنابل حتى فيما بينهم مختلفون. الشاهد أن ما وقع الخلاف بين السلف واستقر الخلاف فيه لا يصح أن يأتي أحد وينفي الخلاف فيه مهما بلغ من العلم. يعني لأن ابن باز يقول إن تارك الصلاة كفر، إذن اللي يخالفه يكون مرجئ. لأن ابن عثيمين يقول إن تارك الصلاة كفر يكون اللي خالفه مرجئ. لأن الفوزان يقول إن تارك الصلاة كفر يكون اللي خالفه مرجئ. لأن أحمد بن حنبل يقول إن تارك الصلاة كفر يكون اللي خالفه مرجئ. لا، هذا غير صحيح. ما وقع الخلاف فيه بين السلف واستقر، استقر الخلاف عند أهل السنة ويذكرون ذلك في كتبهم، لا يصح أن يأتي أحد وينفي الخلاف ويلحق من خالف بالفرق المبتدئة، بشرط أن يكون استقر ذلك في مذهب أهل السنة والجماعة. ويستطيع أي واحد منكم، أي واحد منكم يفتح كتب المعتقد، كتب الفقه، لن يجد أحد من أئمة السنة المتقدمين يصفون من خالف في مسألة الصلاة أنه مرجئ. ما يوجد هذا، ما يوجد إلا عند بعض المتأخرين. طريقة السلف حجة على الجميع. القاعدة التي تليها: معنى الشهادة الإقرار الجازم، معنى الشهادة الإقرار الجازم. حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر إقرارا جازما بأنه لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقد دل على هذا المعنى الصحيح الكتاب والسنة ولغة العرب وإجماع أهل السنة. الله عز وجل يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. المراد بالكلمة ما هي؟ لا إله إلا الله. طيب فسرها: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني لا أعبد إلا الله. أما على قول المتكلمين لا إله إلا الله، لا قادر إلا الله، لا خالق إلا الله، فلو كان معناها لا خالق إلا الله ولا قادر إلا الله، هل سيمتنع عنها المشركون؟ لا، لأنهم أصلا يقرون بأن الخالق هو الله والقادر هو الله عز وجل. قال سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون. لو كان هذا معناها لقالوا لا إله إلا الله، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم ايش قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة. لو كان الإله المراد به الخالق كان معناها أجعل الخالقين خالقا واحدا، هم أصلا لا يرون إلا خالق واحد، لكن الإله عندهم بمعنى من؟ المعبود. هذا من جهة القرآن ومن جهة السنة، من قال لا إله إلا الله وكفر ها بما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وفي لغة العرب، اللغة ما تعرف أن الإله بمعنى الخالق، الإله بمعنى المعبود. ويذرك وآلهتك، يعني عبادتك. فقد دل الكتاب والسنة واللغة وما كان عليه الكفار، دل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. أما المتكلمون فيرون أن ماذا؟ لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا قادر إلا الله. وهذا يفسر لك لماذا إذا وجد المتكلمون وجد الشرك. عرفتم الآن؟ لماذا إذا وجد المتكلمون وجدت القبورية؟ لأن المتكلمين هم البوابة الأولى لدخول الشرك على المسلمين، لأنهم لا يعتنون بتوحيد الألوهية، لأنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله أن المراد بها عبادة الله وحده لا شريك له. فيبقى الناس في ظلمات الشرك والعياذ بالله، نسأل الله العافية. الحديث الذي يلي، انتهينا؟ نعم، نتوقف ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة. الاستراحة مدتها لا نجعلها 25 دقيقة حتى تكون نصف ساعة.